يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للأم والأخت والأخ؟ لا لا، الزكاة ما تعطى لا الأصول ولا الفروع. الأصول الأمهات والآباء والأجداد والجدات، والفروع الأولاد ذكورا وإناثا والأحفاد. وأما الإخوان، إذا كان أخوك هذا له من يمنعك عن ميراثه لو مات، فإنك يجوز أن تعطي زكاة مالك. أما إذا كان إنه لو ما ترثه أنت، فيجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطي زكاة مالك. أي إنسان نفقته واجبة عليك فلا تعطيه زكاة مالك. أما إذا كان نفقته لا تجب عليك وأنت ما ترثه إذا مات، فيجوز أن تعطيه زكاة مالك.